كنا. قال الله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقلنا بهذه الآية، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: هذه الآية قطب أهل السنة في آيات الصفات، أي أصل بنى عليه أهل السنة رحمهم الله كل آيات الصفات. ولذلك أشرنا في الدرس الماضي وقلنا إن الآية ترد على المشبهة والمعطلة، وترد على الأشاعرة، وترد أيضا على الاعتزال وعلى الجهمية وغيرهم كما بينا، لأن كما أشرنا في مطلع الآية قلنا هذا نفي عام فهو نفي مجمل، أما في الإثبات فهو إثبات تفصيلي. فكما ذكرنا من البدء عرفنا التوحيد، وقلنا أن الشيخ رحمه الله قال: نقول معتقدين، لأن هذه عقيدة أهل السنة، وهو من أهل السنة نحسبهم كذلك على خير. قال: نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. وقلنا قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهو نفي عام نفي مجمل، وأما التفصيل فهو مفصل. لذلك أشرنا أن الآية ردت كما قلنا على المشبهة وعلى المعطلة وعلى الاعتزال، كما أثبتت عدم المماثلة، مماثلة الله لخلقه ولا مماثلة الخلق لله جل وعلا. وقلنا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا بكلام الله كما جاء في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وذكرنا شواهد على ألسنة سلف هذه الأمة في الدرس الماضي. ولذا يقول صاحب العقيدة الوسطية رحمه الله: ومن الإيمان الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، أي القرآن الكريم، وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تزود ولا تأول. ولذلك قال: بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. ده كلام الشيخ في العقيدة الوسطية. من الإيمان، لأن من هنا للطبعين، يعني من اللي عندي بي للطبعين، أكلت من الرغيف إبقى أكلت بعض جزء منه، إبقى من الإيمان الإيمان بما وصف الله به نفسه، فين؟ في القرآن الكريم أو على لسان النبي المعصوم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ربنا وصف نفسه، ابقى علينا أن نقف حيث وقف القوم لوقوف القوم، زي ما قلنا عن علم، وقفوا عن علم. ولذا الشافعي رحمه الله قال: آمنت بكلام الله اللي قاله في كتابه على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالشيخ لما يجي يقول من الإيمان الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، سواء جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو في كلام الله. نؤمن بكلام الله على مراد الله وبكلام نبينا على مراد رسول الله. ولكن الشيخ شوف الاحتراز عنده، قال بلا تحريف، لا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تكييف ولا تمثيل. وكلمة تحريف يعني التبديل، حرف عند أهل اللغة بمعنى بدل أو غير. القرآن نطق بها، احنا قلنا في مطلع كتاب الإيمان أن اللغة مفتاح العلم، لغتنا مفتاح العلم. وأخطر حاجة على الأمة استعجام اللسان واستعجام الفهم، لا مخ ولا لسان يبقى خرب في الدنيا، لا مخ ولا لسان. استعجام الفهم عند الأمة مسألة خطيرة. ليه؟ لأن الفهم نعمة ومن مراتب الهداية، كما ذكره صاحب مدارج السالكين رحمه الله، من مراتب الهداية الفهم. فإذا استعجم الفهم لا بيفهموا ولا بيعرفوا عربية. يبقى نسأل الله العفو والعافية. لهم عارفين لسان نبيهم محمد ابن عبد الله، وفي الوقت الثاني ما بيفهموش، ويبقى أدعياء فهم. ما هو في ناس ما بتفهمش وأدعياء فهم. يعني لما تسأل، ما احنا قلنا في الابتداع، قلنا حتى الجماعة الكفرة بيعملوا ايه؟ قال كل صاحب بدعة يظن انه على حق، معتقد انه على حق. ما هم اليهود لما بيبكوا عند حائط المبكى، يسيب الحضارة الامريكية والحضارة الروسية ويجي يتخانق في المستوطنات عشان يعمل ايه؟ قال يبني له حتة عشة، حتة كوخ في المستوطنات. ليه؟ عشان عاوز يعيد بناء الهيكل. عنده اعتقاد ويظن ويعتقد ان اعتقاده ايه. وده قبل كده قلنا اخطر حاجة في البدعة، لان المبتدع خلط عملا صالحا واخر ايه سيئة، ويظن ان الكل حسن، وخصوصا البدعة الاضافية يظن ان الكل كويس. ولذلك ربنا قال فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فكلمة تحريف يعني تبديل، يقال حرف بدل غير. جبناه منين؟ قال له شاهد في كلام الله جل وعلا. زي ما قلنا الإيمان لغة إيه عند أهل اللغة؟ إيه التصديق، نص عليه كلام ربنا وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا. أهو هنا برضو كلمة تحريف يعني بيبدل. ولذلك شوف القرآن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا حرف، بدلوا غير. أدي تعال معنى كلمة إيه تحريف. طب والتحريف ده عند أهل اللغة، طب وأهل الاصطلاح الجماعة العلماء قالوا تبديل، تغيير في الأسماء في الصفات، إما تغيير في اللفظ أو تغيير في المعنى، تغيير لفظي أو تغيير إيه معنى. فنشوف كده على كده كأن التحريف ده نوعان. نعم التحريف نوعان، إما تحريف في اللفظ وإما تحريف في المعنى. تحريف في اللفظ يا تحريف فين؟ في المعنى. تحريف لفظ تقلب حرف مكان حرف، أو تزود حرف على الكلمة. التحريف اللفظي كده، شوف كده معنى لما يجي يقول إيه الرحمن على العرش استوى، بمعنى استولى. جبتها منين يا جاهل يا ابن الجاهل؟ جبتها منين؟ اقول لك من اللغة. فأنت اعلم باللغة من سلف هذه الأمة، اعلم باللغة من النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ومن خير القرون أصحاب النبي المعصوم، ومن خير القرون من بعدهم التابعين. أنت أعلم منهم بلغة القرآن؟ قولت ليه؟ جبت لها زيادة لي، حرفت ليه؟ حرفت بالقرآن، فهذا تحريف باطل. يبقى عمله انت حرف عملي. قال زود استوى، قال خلها استولى. استولى فالدل استيلاء حتى في عرف البشر امر ممنوع، امر ايه ممنوع حتى العرف اللغوي الامر ممنوع، لان غالبا ما يكون في الجور والظلم، غالبا ما يكون في الجور والظلم. استولى فلان على الشيء الفلاني، يعني خادوا رغم انف اللي خلفوه. والاستيلاء اما ان يكون معنى او كن، اما يكون ظاهر حقيقي واما يكون معنوي. ظاهر حقيقي تقول انا وضعت ايدي على ارض فلان، اهو ده معنوي، يعني انت خدت الارض منه عنوة وظلمة. فالاستيلاء امر اصلا انت لا تنسبه الى البشر، مش عاوز تنسبه للخالق، ام تنسبه للخالق. زودت اللي قال زود هنا لام، نقول له زيادة تحريف في كلام الله جل وعلا. يا اما يزود او يعمل زي الجماعة اليهود. ربنا جل وعلا امر اليهود ان يدخلوا بيت المقدس، امرهم ان يدخلوا ساجدين وان يقولوا حصة. دول قوم جبلوا جبلتهم كده طبيعتهم على المخالفة، فعملوا ايه؟ قال بدل ما ندخل ساجدين ندخل زاحفين، نقعد كده على استهن ويمشي كده اهو. شوف ربنا اقول له شوف لك عالم. ما هو برضو كان اعجبني عبارة لاحد المشايخ يقول برضو لو ان الله نهى المسلمين عن تفتيت البعر لفتتوه. ما هو في الناس غوية مخنفة طبيعتها كده. لو نهى الله المسلمين قال له اوعى تفتت بعر الجمل يعمل ايه؟ قلت له البعر ايه ليه؟ قال له ان ربنا نهى عن تفتيته. كل مخالفة ابليس يجي لك يقول لك تعالى من هنا، خش من هنا. دول جبلتهم وطبيعتهم مبنية على المخالفة من اول، حتى تجد مع موسى عليه السلام اول هم في ارض التيه، ربنا عسبهم 40 سنة في ارض سيناء تائهين بسبب مجرد شايفين 9 آيات وطالعين من البحر وشايفين فرعون غيره. القوم جبلوا جبلتهم كده طبيعتهم على المخالفة، فعملوا ايه؟ قال بدل ما ندخل ساجدين ندخل زاحفين، نقعد كده على استهن ويمشي كده اهو. شوف ربنا يقول له شوف لك عالم. ما هو برضو كان اعجبني عبارة لاحد المشايخ يقول برضو لو ان الله نهى المسلمين عن تفتيت البعر لفتتوه. ما هو في الناس غوية مخنفة طبيعتها كده. لو نهى الله المسلمين قال له اوعى تفتت بعر الجمل يعمل ايه؟ قلت له البعر ايه ليه؟ قال له ان ربنا نهى عن تفتيته. كل مخالفة ابليس يجي لك يقول لك تعالى من هنا، خش من هنا. دول جبلتهم وطبيعتهم مبنية على المخالفة من اول، حتى تجد مع موسى عليه السلام اول هم في ارض التيه، ربنا عسبهم 40 سنة في ارض سيناء تائهين بسبب مجرد شايفين 9 آيات وطالعين من البحر وشايفين فرعون غيره. وربنا خرب ودمر الاشكال المقرفة دي، نسأل الله ان يدمر الظالمين في كل جيل وعصر. دمر وشايف بعينيك، وبعد ما شفت بعينيك كمان طالع تقول اجعل لنا آلهة كما لهم، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. سبحان الله، بقى شايف كل الآيات التسعة دول لسه عندك نوع من الايه؟ أم ربنا يكتب عليهم التيه. قال لهم انتم ما تنفعوش، انتوا جيل مخوخ. واخطر حاجة في تربية العقيدة ان الأمة ما تتربش على عقيدة صحيحة، هيبقى مخوخ عامل زي النخلة اللي ما فيهاش جمار. عارفينها؟ ما عرفش النخلة اللي في جمار. النخلة اللي ما فيهاش جمار يقولوا عليها نخلة مخوخة، مجرد ما يجوا شوية هوا تبص تلقاها مسكينة ضعيفة من النص. الجمار ده حاجة كده جوه النخلة، يلا حاجة في الأكل أهو مع العقيدة أكل. إنك ينتج العقيدة نفهم الأكل. الجمر ده حاجة بيضة كده جوه النخلة طعمها حلوة وحد ده. ايوة حاج فيصل ايوة انت دوتيها لانك فلاح زي. الجمر ده بيبقى جوه النخلة. النخلة لو دخل جواها اي حاجة بتاكل الجواها دي تصبح النخلة واقفة قدامك كده ومخوقة. مجرد حبة هوا وبص تلقى الايه النخلة راحت واقعة. اهو كذلك ايضا اللي ما يتربش على العقيدة او تمجله حبة هوا كده شوية ابتلاءات وبص تلقى واقع زي النخلة. بس ده ما يصحش زي النخلة زي الجردل لان النخلة خسارة فيه. ليه؟ قال لأن ده التشبيه اللي شبهه النبي للمسلم في حديث ابن عمر. أما الثاني ده قال ومنهم من يعبد الله والعبادة كما قال رحمه الله رضي الله عن ابن عباس أي توحيد الله. ومنهم من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير مؤمن به وإن أصابته فتنة عمل زي النخلة الفاضية. أهو بني إسرائيل دول نخلة فاضية مجرد ما طلعوا وبعد الآيات دي كلها راحوا قالين ايه احنا عاوزين بقى اله عاوز اله. وما انت الصبح تعبد ايه بتعبد ايه من الصبح ومن اول ما ناداكم ودعاكم الى التوحيد ده قال لهم كل خلاصة في التوحيد ايه فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها. الله ايه الحد والايمان والعبادة والايمان بالغيب فين؟ قال فاستمع لما يوحى ده المين ده لموسى عليه السلام فاستمع لما يوحى انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني على العقيدة بيعلمهم. طب ما المطربوش ليه؟ الف لجيل جعل كبر تعبان ولذلك الجيل ده تهكم سنة زي يقول الحافظ ابن كثير قال في تفسير سورة طه قال رحمه الله 41 سنة في الصحراء بعد 40 سنة طلع الجيل الصغير بقى متربي على العقيدة. شوف التربية على العقيدة دول طلعوا مع مين؟ مات في 40 سنة موسى عليه السلام وهارون وطلع الغلام يوشع ابن نون الطفل الصغير ربى جيل جديد بقى على التوحيد على العقيدة الخالصة مش نخل بقى طول وبعد ما طول ما فيش جواه ايه جمار زي ما قلنا فاضي فاضي من جوه. اما الرب ده الرب جيل بقى على التوحيد الخالص اللي هم شوفوا تلك بقى المخوف يقولوا ايه يلا يا جماعة نقاتل المعقاتل ايه ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا فيها فاذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعد. مخوخ ما عندوش تربية لان الجهاد يأتي بعد تربية. النبي جهد بعد كام الغزوات بعد كام غزوات النبي حوالي 14 سنة ونصف مش سنة 2 وهجرية غزوة بدر سنة 2 للهجرة ماشي كده وعندك 13 سنة ايه تربية 14 سنة او 15 سنة يعني 14 سنوي تربية النبي بيربي عشان ايه يرفعوا سيف الجهاد يرفعوا سيف ده مجرد ما قابلهم قالوا لا ان فيها قوما جبارين وانا لن ندخلها ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتل انها هنا قاعدون. لكن لما تتربى الامة على العقيدة بقى لا نقول لك كما قالت بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. ما تصلوا على المعصوم. فالجيل المخوخ في الاعتقاد في مسألة العقيدة دول دخلوا أول ما جبأ يوشع ابن نون للشمس كده تغرب الشمس تغرب قبل ما ندخل بيت المقدس قال أنت مأمورة وأنا مأمور أقسم عليك بالذي أمرك لا تتحركي لا تغربي حتى ندخل بيت المقدس. فدخل بيت المقدس ولم تغرب الشمس. ليه؟ معها رجال متربيين على العقيد. أما بالجبلة بني إسرائيل بقى شوف الجبلة قالوا إيه قال عملوا إيه بني إسرائيل قال حرفوا تحرفهم إيه المجرد بدلوا حرف الحرف شالوا حرف وحط حرف، حطة طاء مضاعفة، هم شالوا الطاء وحطوا نون، وبدل ما يدخلوا ساجدين دخلوا جاحفين على إسه. أم ربنا سمى هذا إيه؟ تحريف، تحريف لفظي. استحقوا به إيه؟ أشوف بقى اللي جاي، وده اللي قلت مرة في مسألة الابتداع، قلت شوف الابتداع بيضيع الأمم إزاي، لأن نصوص بينخرف في دين الناس، نصوص بينخرف في الدين. ولذلك يقول العلماء إن صاحب البدعة لا ترجى له توبة. ليه؟ قال لأنه لا يرى نفسه مذنبا، هو شايف نفسه عاصي، ده شايف نفسه ما فيش أحسن منه، يلف حوالين الضريح والبر مدد يا ست 60 عفريت يركبوك ويركبوا أشكالكم يا ابني. يقول لك اشكت من ذاق عرف، عرف ايه؟ ذقت ايه؟ لذوق الشرك، لذوق الكفر بالله، ذق ايه؟ تجي تحاول معاه انت اللي هتضرب. ايه الحكاية؟ قال لأنه معتقد أنه هو الذي يحسن صنعه، ما حد أحسن منه، ولذلك لا ترجى توبته لأنه لا يرى نفسه عاصيا، هو شايف نفسه عاصي، لا شايف نفسه مين. وكان سفيان الثوري رحمه الله كان يقول البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية. البدعة في الدين أحب إلى الشيطان منين؟ أهم دول اتبعوا بدعتهم إيه؟ قال دخلوا زاحفين على السجن بدل السجود، وراحوا بدل ما يقولوا حصة قالوا حنطة، حنطة. قال ايه اللي حصل؟ قالوا جاب النون بدل الطاء فبدلوا. قام ربنا قال قص علينا، طب بتقص على امة النبي، قال عرفوا سنتي في خلقي، اي تحريف اي تصحيف في كلام الله في سنة النبي محمد بن عبد الله يعد تولي عن المنهج، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. ايه اللي عملوه؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. حصل ايه؟ ايه العقوبة؟ فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء، ادي اول حاجة العذاب نزل عليهم بما وصفهم بما كانوا يرسقون. شوف كمان الوصف بالفسق، ونزل عليهم عذاب منين؟ بسبب التبديل والتحريف. فين؟ التب والتحريف المعنوي. طب ده في اللفظ. التحريف المعنوي اجيب لكم مثل عند الجماعه، اهل السنه ما بيضربوش بيه، لان اهل السنه ما عاشوش عندنا هنا. لو عاشوا عندنا هنا وشافوا الجماعه الدراويش بتوع الايام دول كان اعتبروهم من اشد الامثله. مره رحنا نزور واحد فبقول له جاي منين؟ قال جاي من الحته الفلانيه من عند سيدي فلان. يا سلام على سيدهم ده، سيدهم ده مره يمكن اشرت اليه مره قلت يجي قاعد كده وقدامه فواكه. يا اخوانا بسم الله ما شاء الله، اول مره اشوف حاجه اسمها تفاح عبد البطيخ قدامه ايه، وقاعد وشايب حتة كده في النص. فمرة بسألهم بقول لهم سيدكوا بيسيب ليه؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام هيدخل يقعد في مجلس علم سيدنا. قلت تم سيدكوا بقى متربي وينزل مع الكرسي يقعد مع النبي، ده حتى سيدكوا ما عندوش أدب، بقى سيدكوا فوق والنبي تحت، بقى دي تربية، ده سيدكوا. قال هو فوق وسايب لي فتحة عشان النبي، وتنكبش ما تتكلمش النبي داخل، لا حول ولا قوة. شوف الدجل على الخلق. الشاهد يقولوا ايه في حديث الامام مسلم اللي بدأ به كتابه، يقول اعبد الله كأنك تراه، وروح واقفين فين؟ يقول لك فإن لم تكن. شوف بقى التحريف في المعنى، فإن لم تكن يعني إيه؟ قال كده وصلت إلى درجة الفناء، الاتحاد والحلول إلى درجة الفناء. فإن لم تكن صار العبد ربا والرب عبدا، خلاص. فإن لم تكن عندها ترى، شوف التحريف ولاد الإيه، شوف التحريف. فإن لم تكن يقف هنا، يقول لك لم تكن عارفين معناها إيه، يعني وصلت الى مقام الفناء، وصلت المقام الايه، خلاص ما بقتش فيك ادميه ولا بشريه. امال ايه؟ خلاص بقت نور رباني، وصلت الى الفناء عندها ترى ده مين ده؟ قال ده القطب. هو ده القطب؟ قال ايوه، القطب ده اللي بيتحرك، الاقطاب الاربعه اللي بيتحرك حركوا الكون كده ويلعبوا بيه. امال ايه؟ امال الرب فين؟ لا الرب ملوش دعوه، هم دول اللي بيحركوا الدنيا كلها. فشوف التحريف، يجي يقول فان لم تكن ويقف هنا. تقصد ايه يا سيدي؟ قال يعني اذا فنيت في مقام الفناء وبقت خلاص رباني، تقول للشيء كن فيكون. ايش اللي يحصل؟ عندها تراه. ليه؟ قال لان الجزء من الكل. يا اولاد الايه، يا اولاد اتحاد، كفر بالله جل وعلا، كفر بالله. فان لم تكن تراه، ده كلام المعصوم بقى، فان لم تكن تراه في مقام الايه، مراقبه، فانه ايه، يراك صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. ولذلك من التحريف المعنوي ايضا ما ذكره سلف هذه الامه في كتبهم، لما يجي يحرفوا. قلنا الجهميه لما انكروا صفه الكلام قالوا ايه؟ كلام يعني هيستلزم ان يكون لله جل وعلا شفتين، له شفتين، له لسان، له حنجره، يبقى ما فيش كلام. نقول لهم امال ربنا قال في القران وكلم الله موسى؟ قالوا لا، انتوا فاهمينها غلط. امال انتوا فاهمين صح؟ قالوا اه. قالوا ازاي؟ قال وكلم الله موسى تكليما، على المفعوليه بنصب لفظ الجلال. طيب واتخذ الله ابراهيم خليلا. اها، ايه الحكايه؟ قال بينفوا الخله وينفون الكلام، صفه الكلام لمين؟ لله جل وعلا. ينفوا صفه واحنا لسه قلنا ربنا على المساله دي قريب، قلنا القران والسنه حتى حديث البخاري ما منكم الا وسيكلمه ربه ليس بينهما ترجمان، هيكلمك يسألك كل اللي عملته هيعرضوا عليك. أم هم يحرفوا يقولوا تعالوا، لا ده تحريف، تحريف معنى. ومن تحريف المعنى جماعة اللي بيأوله يقول لك الغضب إرادة الانتقام، غضب الله جل وعلا، يقول لك الغضب أي أراد أن ينتقم منهم. والرحمة يقول لك العفو، إرادة المغفرة، إرادة العفو. ايه الحكاية؟ اهو ده كله ايه؟ قال ده تحريف، تحريف سواء كان في كلام الله او سنة النبي محمد بن عبد الله. ولذا قلنا مرة ان التحريف يصل الى الكفر بالله، لان الجهمية معطلة ومشبهة، معطلة ومشبهة، وهم محرفين، حرفوا كلام الله جل وعلا ونفوا صفة الكلام عن الله تبارك وتعالى. ولذا يقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو الايه. وقلنا في الآية إثبات صفة السمع لله وصفة الايه البصر، بصر نعم، سمع يسمع دبيب النملة، رؤية وبصر نعم، يبصر دبيب النملة، يشوف القط وهو بيجرب بطنه، يشوف ايه؟ قال يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع ما هو دونها، ده معاييرك انت بس، ده معايير بشر، لكن يسمع ما دون دبيب النملة السوداء، يعلم السر وايه؟ واخفى، يسمع الدبيب واقل منين؟ ولذلك يقول الشيخ رحمه الله يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى مناط عروقها والمخ من تلك العظام النحلي، ويرى ما دونها في قاع بحر مظلم متهول، أمن علينا بتوبة نمحو بها ما كان منا في الزمان الأول. ونكتفي بهذا القدر. ففي الجمعة الماضية تعبناكوا شوية، عادنا الأربعة وكفاية المرة دي، نشوف بعض أسئلة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الأخ اللي حاضر هنا، حكم البسملة عند الوضوء. حكم البسملة عند الوضوء واجبة. صحيح أن الحديث جاء في مسند الإمام أحمد وجاء في سنن أبي داود: لا وضوء لمن لم يسم الله. وجاء الحديث ضعيف، ولكن جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا، فأخذ حكم الحديث الحسن. والشاهد قال ابن القيم رحمه الله أن التسمية في الوضوء واجبة. وأشرت مرة في بعض المساجد في درس الفقه، قلت: طيب يسمي امتى؟ قال: يسمي عند البدء، عندما يبدأ يغسل ايديه يسمي بسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله، والنية لا يجهر بها، والتسمية لا يجهر بها، لأن من البدع الجهر بالنية. الجهر بالنية، ما يعلّ الصوت لا بدي ولا بدي، فابقى حرك لساني لا حرج، لأن الإمام الشافعي رحمه الله قال: لا حرج في المسألة، مسألة تحريك اللسان شريطة ألا يجهر بالنية، ابقى لا جهر بالتسمية ولا بالنية. طيب أنا دخلت الحمام يا عم الشيخ أسم الله، لا حرج لي ألسمه. وارد نهي عن ذكر الله في الحمام، قلنا النهي للكراهة، والمسألة في الأمر بالتسمية للوجوب، والواجب مقدم على إيه؟ على المكروه. ابقى تسمي في سرك. طيب يا عم الشيخ ما ذكرتهاش في بدء الفعل، لك أن تسمي في وسط الفعل، أن تسمي في وسط الفعل في آخر الفعل، انتهت من الوضوء خلاص محلها راح، محل التسمية انتهى، ما تسميش. ليه؟ طب وضوء صحيح؟ نعم وضوءك صحيح ولا شيء عليك. طيب أنا تركتها عامدا، لا شيء عليك، تركتها سهوا، ابقى من باب أولى، لا شيء عليك. البلد التي أعيش فيها نعمل في زرع الأصل، زرع قصب السكر، ولا نجد شركات لإنتاج السكر غير شركات الخمور، هل يجوز البيع لها؟ لا يجوز البيع لها، لا يجوز البيع لها، بل يحرم، يحرم البيع لها، وهذا إجماع عند جميع الفقهاء. اللي بيزرع عنب وهيبيعه للخمرة، بيزرع سكر وهيبيعه للكحول، عارف شريك في الحرمة. ما عندكش شركات، حملك عربي هاتوا المصر نزعلك، او هاتوا لنا الاستقامة واحنا المصر، بيعوا للعصارات، ما كل العصارات بتجيب، ما فيش بلد خالية النهاردة من عصارات، وكل عصارات مصر بتجيب من المنيا ومن معرف كثير ومنين، وقصب من اخر هناك من اخر البلاد. شمعنا انت يعني؟ قالوا ما عندناش شركات الا شركة الايه الخمور، يعني افتكر بتضيقها قوي يعني عشان اقول لك ايه؟ طبعا حرام، وانت شريك وملعون ان دعت. سبحان الله، من اصلح حالنا وحالك يا اخي. ربنا موسع الزرع، ما لقيتش السنة سكر تبيعه، الزرع قمح يا اخي، عاوزين ناكل خبز. حدثت لي هجرة لكتاب، حدثت لي هجر لكتاب الله والأذكار، وكلما أردت أن أعود لا أستطيع. هل هذا من كثرة الذنوب؟ وما هو الدعاء الذي أدعو الله عز وجل أن يلين قلبي وإلى آخره؟ نعم، احنا قلنا من قبل أن ابن القيم رحمه الله قال: المعاصي توائم، الذنب بيجيب أخوه، كذلك الطاعات توائم. قعدنا في المسجد لسماع درس العلم، بتبص جنبيك تلقى ربنا منك. طب حد كان يجي له في يوم من الايام ان يسمع؟ ايه السبب؟ نعمة علينا من الله جل وعلا، نسأل الله أن يثبتنا وإياه. طيب إيه اللي حصل؟ قال لي نعم، جيت قعدت أنت هنا، قعدت في المسجد، لقيت أخ لك سلمت عليه. هذه نعمة من نعم الله، لأن حديث الحاكم ما ينتظر أحدكم وأنت قاعد في المسجد، إما دعوة مجابة، رحمة نازلة، أخ مستفاد. الله إيه الحكاية جت منين؟ قال من طاعة بتجيب طاعة. طيب الأخ ده عمل إيه؟ قال والله أنا ما شربتش مع الجماعة، بس قعدت معاهم وهم بيدخنوا، إن شاء الله برضه اتخرب بيتك. مين اللي قال لك اقعد في مجلس دول؟ ومشوف المجلس الثاني بقى، آخر الحديث حديث أبي هريرة، قال آخر قال إيه؟ حديث في مسند الإمام وفي صحيح الإمام مسلم، الحديث تمر الملائكة شايفة الجماعة يذكر الله يوحدوه يمجدوه يطلب الجنة يستعيذ من النار، آخره قالت الملائكة إن فيهم فلانا ليس منهم. ده قعد معاهم منهم مش منهم، الراجل ده جاي بيقول يابا كلم أم عشان تلحق تعمل تغسل لها المواعين، لقي الشيخ فتحي بيتكلم الكسف قعد، فجاي ياخد أبوه مسكين عشان يغسل المواعين ويجيب لهم الطبيخ، فوجئ الدرس راح قعد. قال لا، هؤلاء الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، ده مجرد قعدته فيهم. ولذلك ضربت مثل مرة، قلت أما ترمي بتاع برتقالة خزانة تحطها في قفص خزان، بتيجي ضرب القفص كله إلا عند الكريم، البرتقالة الخزانة عند الله تخش تصلح. شوف بتعبانة، قال أبدا جاي تعبانة كمان، عند الله جل وعلا في المسجد يحصل إيه؟ قال الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا. اللي جالك ده كله نتيجة خلل، تركت أذكار، تركت طاعة، بيجي تركتها ترك الطاعة في حد ذاته تخلف.